إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة عنده، أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم محراب الحرمين، ونسعد باستعراض سيرة إمام الحرمين فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي، والمولود سنة 1364 هجرية في المدينة المنورة التي نشأ بها والتحق بمدارسها ومعاهدها في حياته الدراسية، وكانت المدينة تمثل حياته العملية أيضا. فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر. درست في مدرسة النجاح، وكان ذلك الوقت التقسيم لا إرادي، يعني هم يقسمون في إدارة التعليم من يذهب إلى المعهد العلمي ومن يذهب إلى المدرسة الثانوية، وكان من نصيبنا أن ذهبنا إلى المعهد العلمي، فمكثت فيه سنتين. ثم بعد ذلك فتحوا المدرسة الصناعية الثانوية وطلبوا طلاب، فانتقلت إليها وأكملت فيها حتى تخرجت عام 79. ثم ذهبت في بعثة إلى مصر للدراسة في معهد كان يسمى معهد جانيكليس. بعدها عدت إلى المدينة، التحقت بوظيفة في وزارة المعارف قسم التعليم الصناعي في الرياض في نفس الوزارة عام 82، ودرست قرابة شهرين في الأحساء، ثم عدت إلى الرياض، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المدينة مدرسا في المدرسة الصناعية الثانوية. أما التحاقي في كلية القرآن الكريم فأنا عينت مدرسا بدرجة أستاذ مساعد غير متفرغ في الجامعة الإسلامية، ودرست فيها عامين في كلية الدعوة وفي كلية القرآن الكريم. في ذلك الوقت أيضا درست في المعهد العالي للدعوة الإسلامية، درست القسم الجامعي وقسم الماجستير. كان الشيخ إبراهيم الأخضر عائدا من إيطاليا في رحلة دراسية ليبدأ رحلته مع كتاب الله الكريم، فبدأ في حفظ القرآن على يد شيخه الأستاذ عمر حيدر. بدأت أحفظ القرآن الكريم بعد أن عدت من بعثة دورة في إيطاليا، واستغرق حفظي للقرآن قرابة سنة وشهرين. ثم التحقت بحلقة شيخ القراء الشيخ حسن ابن إبراهيم الشاعر رحمه الله، العلامة البارز وأحد رموز تاريخ المدينة المنورة. تعلمت منه القراءة والتجويد وأحكام التجويد برواية حفص، حتى أتممت عليه ختمة كاملة برواية حفص، واستغرق هذا سنتين تقريبا أو يزيد قليل. ثم بعد ذلك رشحني هو رحمه الله واسكنه فسيح جناته لكي أقرأ عليه القراءات السبع بمنظومة الشاطبية، وشجعني كثيرا وصبر علي رحمه الله، حتى جاء الشيخ القاضي الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي مدرسا في الجامعة الإسلامية، فدرست عنده وبقيت عنده 11 سنة وأنا أقرأ عليه رحمه الله تعالى. في عام 1406 من الهجرة عين الشيخ إبراهيم الأخضر بأمر ملكي شيخا للقراء بالمسجد النبوي بعد أن قضى سنوات ليحصل على الإجازة في القراءات. الإجازة في القراءات السبع أخذتها من الشيخ حسن الشاعر لما أكملت القراءة عليه، والإجازة في تتمة القراءات أخذتها من الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى. فبعد وفاة الشيخ حسن ابن إبراهيم الشاعر رحمه الله تعالى وأسكنه في جنات النعيم، اختارني زمرة من مشايخ العلم الذين كانوا يشرفون على الحرم النبوي والتدريس فيه، اختاروني لكي أخلف الشيخ في مكانه، وذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح وطلبوا منه هذا يعني. فتقدم سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بن صالح بطلب إلى الديوان الملكي لتعييني شيخا للقراء، فوافق الملك فهد رحمه الله وأصدر أمره بتعييني شيخا للقراء. ففي عام 1406 بعد رمضان مباشرة صدر الأمر الملكي بتعييني شيخا للقراء. يرى الشيخ إبراهيم الأخضر موقف إمامته في محراب الحرمين بأنه موقف ضامن في المسجد الحرام، كانت إمامته في عام 1401 من الهجرة، وفي المسجد النبوي وقف في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 1406 من الهجرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الإنسان حينما يقف إماما يلبس ثوب الإمامة وجبة الإمامة كما يقولون، فهي لها شروط ولها مواصفات ولها مميزات لابد من توفرها في الإنسان المستطيع القادر أن يمثلها هذا التمثيل القوي. فأنت تصلي بالناس وأنت تعلم تماما أنك ضامن، فما دمت ضامن فلا بد أن تكون الصلاة كاملة جدا في كل نواحيها مع كل ما جاءت في أوصاف الصلاة من السنة النبوية المطهرة من مراعاة إحساس الناس وقدراتهم وعدم يعني تكليفهم ما لا يطاق. فهي من هالجانب هذا يعني كونك ضامن لصلاة غيرك، لأن غيرك حتى لو أخطأ في الصلاة فلا يفعل شيئا يعني اعتمادا على ما فعله الإمام، وأنت المسؤول عن ما تصح الصلاة به وما لا تصح به. فلا يمكن أبدا أن تكون الصلاة حينئذ عملية سهلة جدا، أما يعني كون للمحراب رهبة أو للمنبر رهبة، فهذا ناشئ عن تحمل المسؤولية كاملة في الضمان الذي جاء في الحديث أن الإمام ضامن. وصليت بالناس في المسجد الحرام في الربيع، ذهبت إلى هناك وكان الشيخ سليمان بن عبيد الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة اختارني للإمامة، ووافق عليها الملك خالد رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ومكثت 3 شهور وشوية كذا. ثم بعد ذلك لما جئت إلى المدينة أيضا وبدأت الإمامة في عام 1406 مساعدا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح، أنوب عنه في الصلاة وأنوب عن الأئمة الآخرين أيضا، سماحة الشيخ بن زاحم رحمه الله أسكنه فسيح جناتي، والشيخ عبد المجيد وغيرهم من الأئمة اللي كانوا معانا في ذلك الوقت. فصليت أنا 9 سنوات وأنا يعني أنوب عن الشيخ حتى توفي رحمه الله. أعزائنا، إن سيرة شيخ القراء بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر حافلة بالأعمال الجليلة، فقد سجل على مدى 4 أعوام مصحفا مرتلا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بإشراف نخبة من كبار المقرئين بالعالم، وله درس يومي في المسجد النبوي من خلاله يعبر الشيخ إبراهيم الأخضر عن علاقته مع تلاميذه. حياتي أنا هي تلاميذ، أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ فأنا أعيش حياتي كلها لتلاميذي، أنا أعبد الله تبارك وتعالى ويعني أسأله المزيد من التوفيق في هالرسالة العظيمة التي يعني أنا أطلع بها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما استطعتم بأنفسكم أن تصلوا إلى شيء من هذا. فأنا سلمك الله هذه الدروس هي حياتي، فأنا أذهب إلى الحرم يوميا لدرسي اللي هو درس شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف، وأمكث فيه حتى صلاة المغرب ثم أعود إلى البيت. لما أعود إلى البيت أجد تلاميذي هنا، وأنا مخصص 2 يوم في الأسبوع للتلميذات اللي هو يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، ومخصص باقي الأسبوع من السبت إلى الخميس للتلاميذ. هذه حياتي وهذه متعتي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مستمعينا، باسمكم قدمنا الشكر والعرفان للشيخ إبراهيم الأخضر إمام الحرمين وشيخ القراء بالمسجد النبوي الذي استقبلنا كعادته بدعواته المباركة ويودعنا ويودعكم بها. جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي جهودك، وتقدم أيضا للمستمع المبارك الكريم بدعائي للجميع أن يقبل الله سبحانه وتعالى صيامهم وعبادتهم وقرباتهم إلى الله تبارك وتعالى بكل أشكالها وألوانها، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في لمحة موجزة عن تاريخ وسيرة عظيمة لإمام الحرمين وشيخ القراء بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر. نسأل الله أن يمد في عمره وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وإلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. ذهبت لدراسة الطب في إيران فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي.